بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في قصة عاد. الله سبحانه وتعالى يذكر قصص الأنبياء وما حدث بينهم وبين قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك ليعتبر المسلمون فيتجنبوا الأمور التي أوقعتهم في الهلاك، ويأخذ بالأمور الطيبة الصالحة. فعندنا قوله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. نسمع قراءة هذه الآيات ونبدأ في التعليق عليها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. هذه عاد الأولى اللي هي في اليمن، وقد أرسل إليهم أخاهم هودا، يعني أخاهم في النسب من جماعتهم. وكل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقبله كان نوح عليه السلام قال لقومه ذلك القول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة الأنبياء جميعا كلها إلى التوحيد، ما من نبي إلا ودعا أمته إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. والتوحيد بحيث أنك توحد الله عز وجل، لا تدعو معه غيره، ولا تشرك به، ولا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تستغيث إلا به، وهكذا. هذا معنى التوحيد، يعني التوحيد العبادة كلها لله تبارك وتعالى، والعبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله، ولا أن يذبح لغير الله، ولا أن ينذر لغير الله. هود عليه السلام قال لقومه هذا القول، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. يعني هو يدعوهم إلى عبادة الله وحده وهم يدعون عليه أنه سفيه، يعني وينبغي أن يعود السفه عليهم لأنهم هم السفهاء وليس هو بسفيه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إلا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ما رد عليهم بمثل قولهم، وإنما رد عليهم بهذا الأسلوب الجميل، وهذه أساليب الأنبياء مع أممهم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني رجل منكم تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون اتجاهه وتعرفون أعماله حتى ينذركم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. يعني تذكروا أن قوم نوح أهلكوا والله جعلكم من بعدهم، ثم زادكم في الخلق بسطة يعني قوة ومتانة أكثر من قوم نوح. وعرفنا فيما سبق أن نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يتبعه إلا المجموعة الذين ركبوا معه في السفينة. 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبر عليهم ودعاهم حتى جاءه الأمر من الله عز وجل بقوله يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأمره ببناء السفينة. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، يذكروا نعم الله عز وجل عليكم لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذا الرد، يعني هم يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق هو الذي خلقهم هو الذي رزقهم وينبغي أن يعبد وحده. هذا الكلام الذي يقولونه، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر يعني نترك ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني أنت تقول أنه سيصيبنا عذاب عظيم، فنحن الآن ما نترك ما كان آباؤنا عليه وسنستمر على ذلك، وأتنا بما تعدنا الذي ستوعدنا به أتنا به. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الآلهة التي تدعونها أنتم سميتموها آلهة، ما نزل الله عز وجل فيها من سلطان. في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني ليس بأيدي أو بيدي أنا أنزل عليكم العذاب، وإنما الله عز وجل هو الذي سينزل عليكم العذاب حينما تتمردون على ما جاءكم من الله عز وجل وتكفرون بذلك. الله عز وجل يقول فأنجيناه والذين معه، يعني لما جاء العقاب جاء الجزاء لهؤلاء، الله عز وجل أخبر بأنه أنجاه والذين معه الذين آمنوا بدعوته، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نسمع التعليق من المفسر رحمه الله وسنستفيد منه إن شاء الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: أي وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن أخاهم في النسب هودا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه. فلم يستجيبوا ولن قادوا فقال الملأ الذين كفروا من قومه رادين لدعوته قادحين في رأيه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي ما نراك إلا سفيها غير رشيدا، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به وهو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد، ووضع العبادة في غير موضعها، فعبد من لا يغني عنه شيئا من الأشجار والأحجار. وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى. يعني هذا الكلام الذي وجهه له: إن لا راك في سفاهة وإن لا ظنك من الكاذبين، هم يستحقون هذا الوصف، وأما هو فليس له أن يستحق هذا الوصف، هو صادق أمين دعاهم إلى عبادة الله وحده، وهم يعرفون أن الله هو خالقهم ورازقهم، يعرفون ذلك ما ينكرونه، لكن هم يعترفون الآن بذلك، يقولون: أتدعون أن نعبد الله وحده ونذر ما كنا يعبد آباؤنا؟ فهم متمسكون بما كان عليه آباؤهم. هذا أيضا يبين لنا على أن ما يحدث في كثير من الناس الآن في هذه الدنيا أن بعض الناس نشأوا على أشياء آباؤهم يعملونها، يدعون أصحاب القبور من دون الله، يتوسلون بها، وإذا نزلت عليهم مصيبة لجأوا إليهم. وينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، بأن هذا لا يجوز. الله عز وجل وحده هو القادر، هو المتصرف، وهو الخالق، وهو المحيي، وهو المميت، فلا يجوز لمسلم أن يتجه إلى غير الله تبارك وتعالى. يعني ليس معنى ذلك أن ما فيه إلا أولئك الذين عملوا ذلك العمل، هم عملوا هذا، والله عز وجل يقصه على عباده حتى يحذروا أعمالهم التي يعملونها. فإذا وجدنا جماعة يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، ينذرون لغير الله، فهؤلاء ماشين على هذا المنهج، يعني على منهج الكافرين الذين لم يتبعوا أنبياءهم ورسلهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال جل وعلا: قال يا قوم ليس بي سفاهة بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. يعني هو يتلطف معهم بهذا التلطف، وهم يردون عليه بهذا الكلام السيء، يصفوه بالسفاهة ويصفوه بالكذب، وهو يتلطف معهم بهذا الكلام الجميل الطيب: أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. نعم تفضل. قل جل وعلا: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره، يذكركم بما فيه مصالحكم ويحثكم على ما فيه النفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واحمدوا ربكم واشكروه إذ مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم، واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها، وهي أن زادكم في الخلق بسطة في القوة وكبر الأجسام وشدة البطش، فاذكروا آلاء الله أي نعمه الواسعة وآياديه المتكررة لعلكم إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب. هذا الكلام الجميل الطيب ينبغي للإنسان إذا وقع في خطأ وجاءه واعظ يعظه ويرشده

وهكذا حكم الله عز وجل على عباده. وكما نعرف على أن هذه الآيات وهذه القصص في القرآن ما هي إلا للاتعاظ بها، بحيث أن من يسمعها يتذكر ويعرف أن عاقبة الظالم هذا مصيره، ويعلم أن عاقبة المؤمن هذا مصيره. فالمؤمنون ينجيهم الله عز وجل ويثيبهم، والكافرون يعاقبهم إما بالهلاك وإما بالعذاب بعد ذلك. عندنا أيضا ثمود، وثمود يعني من الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قومهم. نسمع الآيات الواردة في هذا ثم التعليق عليها. قل جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا ثمود مع إخوانه في النسب، وثمود هي القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب. أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد. الله يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أخاهم في النسب منهم، ما هو رجل أجنبي عنهم يعرفونه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثل ما قال الأنبياء قبله، قال ذلك نوح وقال ذلك هود وغيرهم من الأنبياء. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، يعني هم دائما يعني يطلبون من أنبيائهم معجزات. الآية هي معجزة، المعجزة يطلبون منهم معجزات تدل على صدقهم. صالح الله عز وجل أعطاه هذه الآية التي هي الناقة، وسنسمع لقصة الناقة هذه. قال ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يعني طلب منهم أن يتركوا هذه الناقة ترعى في الأرض وهم لا يكلفون شيئا بمؤنتها، وإنما هي لها يوم في الماء تشربه ويوم لهم، ولكن أمرهم أن لا يقربوها بسوء وأنهم إذا مسوها بسوء فسيأخذهم عذاب أليم. ثم قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا هذا الحجر للناس يذهبون إليه وينظرون ما فيه، فالقصور حقهم ما زالت في الجبال التي كانوا يعملونها، ينحتون الجبال، ولهم الأرض السهول يكون فيها القصور والمباني، وتلك أيضا كذلك. والله تركها آية في هذه الجزيرة، جزيرة العرب، موجودة، يذهبون إليها الناس الآن ينظرون فيها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى على أن المكان الذي أنزل الله فيه العذاب لا يكون فرجة، وإنما الناس ما يبالون بذلك. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، يعني نعمه التي أنعم بها عليكم، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد يكون بالمعاصي، بعبادة غير الله عز وجل، هذا كله فساد. وهم جماعة مستكبرون لأن عندهم السلطة، عندهم المال، وجماعة آخرون ضعفاء ليس عندهم مثل ذلك. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، لأن المستضعفين لم يؤمنوا كلهم وإنما آمن بعضهم، فقال هؤلاء الذين استكبروا وهم الرؤساء للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ هل هذا صالح الذي يدعي أنه مرسل من ربه، هل تعلمون ذلك؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا نحن نصدقه ونؤمن بما قاله لنا وأنه مرسل من الله عز وجل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، نحن ما نقبل ذلك، بل نحن نكفر بكل ما جاء به. فعاقروا الناقة، الناقة التي نهاهم عن قتلها وأنهم إذا قتلوه سيمسهم العذاب الشديد، فعاقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. مدام أنك تدعي أنك رسول من الله عز وجل وتدعي بأنه إذا عقرنا هذه الناقة سيحدث لنا ما يحدث، فأتي به، أي بذلك الشيء الذي تقوله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، جاءهم الجزاء، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني كلهم أصبحوا على ركبهم، كلهم أصبحوا موتى من أولهم إلى آخرهم. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، يعني يعاتبهم ويذكرهم ولكنهم قد ماتوا، ولكن كلام هذا الذي يقوله كأنه متأسف عليهم. يا قومي، وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نسمع الآن التعليق من المؤلف رحمه الله يبين لنا بعض الأشياء في هذه القصة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أي وأرسلنا إلى ثمود القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب، أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين، يعني كل المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل أول ما يبدأ به هذا، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، هو خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم، هو الذي يحاسبكم، فأمنوا به ووحدوه، ولكنهم يردون على ذلك. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين، الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله، وقد جاءتكم بينة من ربكم، أي خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها. ثم فسرها بقوله هذه ناقة الله لكم آية، أي هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة

لأنهم خالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعكروا هذه الناقة. هذه آية من آيات الله، يعني كون الناقة تشرب الماء كله ثم هم يستفيدون من حليبها في ذلك اليوم الثاني، ثم بعد ذلك اليوم الثاني لهم يشربون الماء ويبقى لهم، هذه آية من آيات الله عز وجل. فلما أمرهم ألا يمسوها بسوء، وإذا مسوها بسوء يأخذهم العذاب، فحينما مسوها بذلك السوء وهو عقرها الله عز وجل أهلكهم جميعا. فالله عز وجل ما يذكر في كتابه إلا الذي ينبغي أن يؤمن به المؤمن ويصدق به، كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، نسمع الآن قصة لوط وهو نبي من الأنبياء أيضا، لأن هذه السورة يعني تضمنت أسماء أعداد من الأنبياء وذكرت ما حدث بينهم وبين قومهم. نعم. صلى الله عليكم. قل جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة، وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وإلى ترك الفواحش. وقوم لوط عملوا عمل لم يعمله أحد قبلهم، ولهذا قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه الفاحشة القذرة الوسخة ما أحد عملها إلا هم، يعني ما أحد عمل قبلهم مثل ذلك العمل وهو اللواط كما تعرفون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الله عز وجل خلق الرجال وخلق النساء، النساء يعني جعلهم زينة وجعلهم كما قال الله تبارك في كتابه يعني للأنس وللمعرفة، لأن الله عز وجل لما خلق آدم خلق من ضلعه زوجه حواء ليسكن إليها، وهذا ما أراده الله عز وجل بين العباد، لأن العباد كلهم من ذكر وأنثى، والله عز وجل أخبر عن الفاضل منهم وهو المتقي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء القوم نزلوا إلى هذه الخصلة السيئة الذميمة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا قالوا؟ هذا الرد، يعني أن قوم لوط، أن لوط عليه السلام هو وأهله يتطهرون، ما يقبلون النجاسة والوساخة هذه. فكل الرد اللي عندهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم الناس يتطهرون، يعني معناه نحن ما نتطهر، نحن مع الوساخة هذه ولكنهم يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم الناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. مطر، الله عز وجل أنزل عليهم حجارة من السماء. وفي الآيات وفي السيرة موجودة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها لقومه وأنهم يمرون عليه في الليل والنهار. هذه القرية التي أمطرت مطر السوء، مطرة السوء يعني أنزل الله عليهم الحجارة من السماء أمطرها عليهم حتى أهلكهم جميعا. نعم، نسمع التعليق على الآيات هذه، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. هذه قصة شعيب مع قومه، والله عز وجل دائما يذكر يعني مع كفر القبيلة التي أرسل إليها الرسول الخصلة البارزة التي يرتكبونها، فكان من أعمالهم مع عدم عبادتهم لله تبارك وتعالى تطفيف الكيل والميزان، فكانت هي الخصلة البارزة عندهم أنهم يبخسوا المكيال ويبخسوا الميزان ولا يعطون الناس حقوقهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني العبادة هي قبل كل شيء، دعوة الرسل جميعا إلى عبادة الله وحده. قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني آيات تدل على صدقه، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فهم يعني من طبيعتهم أنهم يطففون المكيال والميزان ولا يعطون الناس حقوقهم، إضافة إلى كفرهم يعملون مثل هذه الأعمال التي لا تقبل من المؤمنين. ثم قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، الصراط الطريق، لا تقعدوا تقطعوا الطريق على الناس الذين يريدون أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وتصدونهم عن سبيل الله، أي تصدون من آمن به وتبغونها عوجا، ما تبغوها الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل به، والله عز وجل قد ذكر في كتابه على أنه أهدى عباده إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إذا أخذوا به إلى الجنة، الله عز وجل ذكر في كتابه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الوصايا العشر التي مرت في آخر سورة الأنعام منها هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل، يعني ولا تجعلوا يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط هو كتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والله عز وجل أمر بذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني إذا أردنا الآن إذا الذهاب إلى مكة وعندنا هذا الطريق اللي نسميه طريق الهجرة، لو أخذت بهذا الطريق وسلكت ولا تذهب لا يمين ولا يسار وصلت إلى مكة، لكن حينما تخرج بعد 50 كيلو 60 كيلو تجد الطرق المتفرقة، طريق يمين وطريق يسار، هذه السبل المتفرقة إذا سلكها الإنسان ما يصل، لأن أنت تريد مكة ولكن لما خرجت بعد 70 كيلو لقيت طريق على يمينك وطريق على يسارك، ذهبت إما يمين أو يسار ما يمكن أن تصل إلى مكة. وكذلك أنت إذا كنت آمنت بالله عز وجل وما جاء في كتابه وسلكته فتصل إلى بغيتك التي تريدها، وهو أنك آمنت بالله عز وجل بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا ورد حديث في مسند الإمام أحمد عند تفسير هذه الآية أنه خط المستقيما، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأرض أمامهم بيانا لهم، خط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عرضية فقال هذه السبل المتفرقة، كل سبيل عليه شيطان يدعو هلمه هلمه. فينبغي للمسلم أن يسلك الصراط المستقيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك، أما إذا خرج يمينا أو يسارا فيضل. من آمن وتبغون عوجا اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قالوا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، يعني جماعة تبعوني وقبلوا ما جئت به من الله عز وجل، وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الحكم لله تبارك وتعالى، فسينصر الذين يتبعون سبيله ويهلك الذين خالفوا ذلك. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، هي قرى كما هو معروف يعني، فهم يقولون له الآن يا شعيب لنخرجك أنت وقومك، نطردك من قريتنا، لنخرجنك أنت والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. كلمة العودة تعودن في ملتنا، هما كانوا كفارا حتى يعودون، وإنما هذا يعني اسلوب سلكه القرآن وذكره. قال الذي استكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني إن دخلنا في ملتكم وعبدنا غير الله بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رب إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يقولون للطائفة المؤمنة التي آمنت بشعيب وأخذت دعوته لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الله أصدر حكمه عليهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم قال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وأما الذين صدقوه فهم كانوا هم المفلحون. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم برسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. في وقت عندنا أربع دقائق، اقرأ فيها اقرأ من اللي تيسر. نسأل حسن إليكم. قال رحمه الله تعالى أي وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين أخاهم في النسب شعيبا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان وألا يبخسوا الناس أشياءهم وألا يعثوا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي، ولهذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، فإن ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربا إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار. ولا تقعدوا للناس بكل صراط أي طريق من الطرق التي يكثر سلوكها تحذرون الناس منها وتوعدون من سلكها وتصدون عن سبيل الله من أراد الاهتداء بها، وتبغونها عوجا أي تبغون سبيل الله تكون معوجة وتميلونها اتباعا لأهوائكم، وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمة، وتصدون لنصرها وتصدون لنصرها والدعوة إليها والذب عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها، فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وعدلها مائلة، وتشنعون على من سلكها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم أي نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات، ولا في ربوعهم إلا الوحشة والانبتات. ولم يورثوا ذكرا حسنا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة أشد خزيا وفضيحة. يعني يذكرهم عليه السلام بما أنعم الله به عليهم من الأموال ومن النسل ومن الأولاد والنعم التي أسدها إليهم، ويذكرهم بأنهم عليهم أن ينظروا للآخرين الذين أفسدوا في الأرض ماذا حكم الله عز وجل عليهم بإفسادهم في الأرض. يذكرهم التذكير الطيب ويدعوهم الدعوة الطيبة ويتلطف معهم، ولكنهم ماذا يصنعون؟ لا يقبلون منه. نعم. ثم إليكم. قال جل وعلا: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وهم الجمهور منهم، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فينصر المحق ويوقع العقوبة على المبطل. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه وهم الأشراف والكبراء منهم. يعني دائما الأشراف والكبراء الذين أصحاب رئاسة لا يريدون أن يتنازلوا عن رئاستهم، ولو وفقهم الله عز وجل وآمنوا لأصبحوا رؤساء، لكن في الخير مو في الشر، لكنهم يظنون على أنهم لا آمنوا لا يمكن ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.